يؤدب بالضرب حتى يتأدب ويتعامل المعاملة الشرعية. نعم حكم ظاهرة حتى لا يكون هناك لا يكون تلاعب. حكم ظاهرة في التلاعب، التلاعب الناس اللي يتداينون يشتري 100 كيس من السكر ثم يعدها ثم يبيعها على صاحب الدكان، هذا تلاعب ما ينظر فيها ولا يقلبها، تكون قد تكون أكلة الأرض ما يدري عنها لأنه ما له رغبة فيها. حيلة على الربا، حيلة على دراهم بدراهم، حيلة دراهم بدراهم، السلعة هذه حيلة ما يحركها ولا، والثاني يبيعها هو المكان والثالث يبيعها هو مكانها ولا يدري وش فيها من العلل والبلايا، لكن حولت نقلت عرف أنها تنقل والثاني بينقلها وكل ما اشتراها ينقلها يتأملها وينظر فيها، والمشتري الثاني كذلك. نعم ما يتلاعب، يكون يعد عليه أكياس السكر ويمشي ثم يبيعها على الثاني. نعم لا لا ما يسمى حزة، مكان البائع كلها الدكان مكان للبائع، ينقلها إلى مكان خاص به. نعم نعم، ثم أيضا فيه مصلحة أيضا نقلها، يستفيد الحمال الذي يحمل السيارة، فيها تحريك، التجارة فيها تحريك، ما فيها موضع للربا، الربا جمود ما يستفيد إلا طائفة، البيع في حركة، هذا يبيع هذا ينقل وهذا كذا وهذا يحمل كل يستفيد. نعم نعم، وين يخرج فيه؟ لا لا، الحيلة ما تنفع، الحيلة ما تنفع، وقف بالشارع ورجعها ثاني، وقف بالشارع ورجعها، ها لا لا لا يتحيل، يرسلها إلى مكان يخصه. نعم نعم، ويرسلها إلى بيتها وإلى معرضها. نعم كذلك نقل وكية لا بد منه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزاد من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. نعم صحيح، نهانا والنهي يقتضي الفساد. أما ما يروى عن بعضهم بعض عثمان البتي أنه لا بأس ببيعه قبل نقله فهذا مصادر للنص، هو لعله يروى عن عثمان البتي أو كذا، لعله لم يبلغ الحديث. نعم جزافا أحسن الله إليك، يعني بدون كيل، صب بدون كيل بدون وزن، إذا لا بأس أن يشتري الطعام جزاف، إذا اشترى صبرة من الطعام بدون كيل لا بأس، اشتريت عدد الأكياس بدون كيل، أما إذا اشتريتها بالكيل لا بد من كيلها، اشتريت هذه الأكياس بشرط أن يكون في كل كيس 45 كيلو لا بد أزل من وزن، أما إذا اشتريتها جزاف عدد أكياس صرف النظر عما فيها من عدد الكيلوات فلا بأس، جزاف صبرة من الطعام صبرة من التمر اشتريتها من دون نظر الى الكيل والوزن. نعم، اما اذا اشترى بالكيل والوزن فلا بد من كيله، يجري فيه الصاع، يكون البائع يكيل ويزن، واذا باعها المشتري مره ثانيه لا بد ان يكيلها مره ثانيه ويزنها، لا بد يجري فيه الصاع، صاع بائع وصاع مشتري. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكانه أن يبيعوا في مكانه حتى يحولوه. نعم، هذا فيه دليل على أنهم كانوا يضربون، فيه دليل على العناية بهذا الأمر أنه لا بد من نقله، ولهذا يضرب الذي لا ينقل على عهده، فيه أن ولي الأمر له أن يؤدب من يخل

هذا ربا لا يجوز، هذا ربا، هذا مثل ما قال أبو هريرة مروان أحللت بيع الصكاك. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد ما يفعل، كيف تبيع دراهم بدراهم؟ رحمك الله لك 10,000 مؤجلة وتبيعها ب8 حاضرة، دراهم بدراهم ربا، هذا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، صلى الله السلام والعافية. ولكن كثير من الناس لا يبالون، الحلال في ما حل في أيديهم لا يبالي ربا ولا ما هو ربا، يعني ما بصابر بصابر، ما دي متى تطلع لي 10,000 أعطني. أو بعض الناس يأتيه شخص آخر يقول أنا أعطني الورقة تقبلها، أنا تقبلها منك أعطيك 8,000 وأنا حظي نصيبي، إن جاء شيء أخذت 10,000 وما جاء شيء فأنا أتقبلها، هذا لا يجوز، هذا ربا. الإنسان اللي له هذا يصبر حتى يستلم استحقاقه. نعم ما في حل، اصبر الحمد لله، وش اللي يخليه اصبر؟ كثير ناس عشاه بهذا ولا يريد التكاثر، ما فقير يقول بيشتغل بيشتغل بالتجارة. نعم مضطر يتعامل بالربا، لا يتعامل بالربا، ما في ضرورة، الضرورة مثل أكل ميتة، إذا اضطر مثل أكل ميتة صار ما يستطيع، يخشى أنه يموت ولا يأخذ دراهم ولا يموت، هذا هو المضطر. يقترب له القرض بابه مفتوح، كان هو يبي يموت ما أعطي شيء، يجد من يعطيه ما يكفيه ليومه وليلته العشاء. أما التكاثر من أجل الربا، نعم نعم ما نستطيع، ما بلازم الكفر ولا السيارة، ما بلازم يعيش بدون سيارة، الناس عايشين بدون سيارات، هذا ما هو ضرورة، الضرورة مثل أكل ميتة. وثم أيضا إذا اضطر إلى هذا ما هو بحاجة إلى الدراهم الكثيرة، بحاجة إلى شيء يقيم أودة تلك الليلة، هذه آلاف، هذه آلاف بيستلمها بالورقة ويبيعها بالربا. قرض كيف؟ قرض عند من؟ نفس الشيء، هذا هو، هذا الربا، هذا الربا بعينه كذلك، القرض ما يجب لا بيزود ولا بيأقل ولا بالمماثل، دراهم يدا بيد، دراهم مدفوعة لا يدا بيد، مثلا بمثل، إذا ما استلم ما صح، ولا بد تكون يدا بيد، ولا بد من التماثل، شرطين التماثل، دراهم بدراهم إذا كانت متماثلة، أما إذا كان ذهب فضة فلا بأس من الزيادة، لكن لا بد يكون يدا بيد. نعم حالة ولا غير حالة، لا بد يكون يدا بيد، خذ وأعطي. هذه وين الحالة؟ حالة خذ وأعطي، هذه الحالة ما هي بحالة، ما تسمى حالة، ها؟ ما هذا ما يعتبر حلول، هذا يعتبر تأجيل، وإذا لابد تأخذ وأعطي في الحال في المجلس، ما في تأخير ساعة ولا ساعتين ولا أقساط ولا شيء، ولابد التماثل إذا كانت دراهم بدراهم، أيضا ما يزيد أحدهما على الآخر، بهذا تبين لما يفعل اللي بيع القرض هذا صارت يعني فعل الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا القرض، وكذلك المزارع يبيع فعل الربا بنوعيه، ربا القرض وربا النسيئة، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومثله أيضا بعض الناس إذا أعطي مرتب الشيك المرتب يعطى يوم 20 مثلا، ولكن ما يصرف له إلا يوم 28، يأتي لشخص آخر يقول لنا أعطي لنا من بصادر، أعطيك 50 ريال وخذ هذا السلم عنه، نفس الشيء، هذا هو نفس الشيء، يعطي 50 ريال صراحة من أجل الربا، 50 ريال ويستلم الراتب الحين 20 بدل ما، يقول أنا تقبله بس أعطى 50 ريال وأنا أستلمه في آخر الشهر، هذا ربا صريح، ربا النسيئة وربا الفضل. نعم ولهذا قال أبو هريرة أحللت الربا؟ قال ما أحللت الربا، قال بلى، أقررت الناس على بيع الصكاك، تعطيهم صك ورقة صك فيها طعام وفيها كذا،